سلاما على الذين يزهرون القلوب إذا نزلوا بها وكأنهم في بقاع الأرض أنهارا. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة. مش عم بعرف شو هالحب. سلاما للذين رأوا من الحياة ما رأوا، للذين ذاقوا الأمرين وما زالوا صامدين ينتظرون شمسا تشرق بآمالهم. سلاما على من تراهم لأول مرة وتشعر أن مقاعدهم محجوزة منذ زمن طويل في قلبك. مستمعينا سلام وتحية لكم، سلام وتحية لكل مستمعي إذاعة أمواج. ابتدى مشوارنا معكم لليوم، رح نكون معكم أنا غرام يونس وزميلتي ندى حرفوش لمدة ساعة ونص من الوقت. مستمعينا فقراتنا اليوم متنوعة، بتكون الفقرة الأولى طبعا هي بانوراما لمجمل أحداث وفعاليات ونشاطات محافظة طرطوس. الفقرة الثانية لكل من بحب يتابعنا ويتواصل معنا رح يكون معنا الأستاذ ثابت الحسن الخبير بعلم الرمل والحرف والأرقام والأوفاق للحديث عن طبيعة الأسماء وعلاقتها بالطبائع الأربعة. لكن بداية مستمعينا رح نكون مع بانوراما لمجمل أحداث محافظة طرطوس. أدواتكم مستمعينا، رح نكون بداية مع بانوراما أخبار محافظة طرطوس والخبر الأول معك غرام. نعم. مستمعينا، اجتمع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء برفقة وفد حكومي مع الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية بمحافظة طرطوس اليوم، وتم خلال الاجتماع طرح مناقشة جميع القضايا التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والخدمات وتنفيذ المشاريع المتوقعة وتحسين الخدمات لأسر الشهداء والجرحى بما يرتقي بالتضحيات العظيمة. تفاصيل أكثر من تابع بتقرير زميلتنا ريم محمد. الارتقاء بواقع العمل بكل المجالات وتطوير التنمية البشرية كان من أهم ما أكد عليه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الفعاليات الرسمية والشعبية والاقتصادية بالمحافظة، وذلك برفقة فريق حكومي مؤلف من وزراء الداخلية والأشغال العامة والإدارة المحلية والسياحة والنفط والتجارة الداخلية والنقل. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سوريا واجهت حربا كونية وتصدت لها ببطولات الجيش العربي السوري وحكمة القيادة ووعي الشعب الذي تحمل وتصدى لمفرزات الأزمة. وتحدث السيد رئيس الحكومة عن بيان الحكومة والذي تركز على دعم الجيش والقوات المسلحة وذوي الشهداء وتأمين متطلبات صمود الدولة وتطوير التنمية البشرية وتطوير الإنتاج، مشيرا بالتفصيل إلى المشاريع التي يتم العمل بها بهذا الخصوص، ومنها برنامج مشروع لدعم أسر الشهداء والجرحى وأيضا أعداد خطة وطنية للتنمية البشرية. وأشار المهندس خميس إلى تعرض قطاع الطاقة إلى ضغوطات وتعديات إرهابية وخطة الحكومة لتوفير الطاقة لتلبية الاحتياجات جميع متطلبات جوانب الحياة بالبلاد. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: تأخرنا بالزيارة لكن في ظروف هذه المحافظة غالية علينا بكل عناوين كما هي جغرافية الوطن. الظروف هي كانت يعني تعرفوا الظروف المتغيرة، ونحن نعيش في حالة حرب لكن نحن دائما نؤمن بعمل المؤسسات حقيقة. ولدينا زملاء هون قائمين على المحافظة على صعيد السلطة السياسية والسلطة التنفيذية، فنكن لهم كل التقدير ومن خلالهم لكل زملائنا ورفاقنا العاملين في هذه المحافظة والأكثر لأبناء هذه المحافظة اللي هن حقيقة صمدوا وتحملوا كل مفرزات وتحديات الحرب. الزيارة اليوم جاي العنوان الأساسي حقيقة هو فعلا أنه يجب أن نقف على واقع هذه المحافظة ونطور آلية العمل الحكومي بكل عناوين، وهذه الرؤية التي تحملها الحكومة منذ أداء القسم أمام السيد رئيس بشار الأسد، أن نكون فعلا نعمل بحكومة استثنائية في ظل الظروف والتحديات الكبيرة اللي فرزتها الحرب وفي ظروف الإمكانيات المتوفرة. وهون لازم يجب أن يقوم بكل عناوين حقيقة الاستثنائيين بأن يكون هناك مخرج مالي للعمل الحكومي أكيد على كل صعيد جغرافيا الوطن بشكل عام وعلى هذه المحافظة بشكل خاص. فاليوم أنا وزملائي الوزراء وحقيقة بدنا نضع عناوين أساسية لهذه الزيارة هي، وأن نضع مشروع عمل متطور هو امتداد لعمل مؤسساتي مر على مدى عشرات السنوات وتركز في هذه الأزمة، واليوم نحن حابين نكون مضيء بشكل أكثر. واستمع سيد رئيس الحكومة إلى مداخلة الحضور والتي تركزت على ضرورة دعم أسر الشهداء والجيش والدفاع الوطني والقوات الرديفة وجرح الجيش العربي السوري وعلى المشاريع التي يجب استثمارها وتفعيلها، ومنها استثمار المياه والطاقة المتجددة بشكل صحيح والكورنيش البحري وسد السوراني، وأيضا مطالب ومنها تفعيل المخططات التنظيمية لمعالجة مناطق السكن العشوائي وإنشاء حوض جاف لصيانة وتصنيع السفن ومعالجة تعويض استملاك الأراضي للمواطنين بأسعار عادلة. ومن المواضيع التي تم التركيز عليها واقع الخدمات السيئة بمنطقة القدموس، حيث تم التأكيد على حل مشكلة نقص المياه بالسرعة الممكنة وتأمين الوقود اللازم لجر المياه للمنطقة. هذا ورد السادة الوزراء على جميع تساؤلات المواطنين، ومنها مزايا المرسوم الرئاسي المتعلق بأسر الشهداء وتعديل المخططات التنظيمية لمناطق المخالفات وإقامة معرض للوحدات الإدارية يتم خلاله عرض مشاريعهم لتطوير مواردهم الذاتية، إضافة إلى مشاريع الاستثمار السياحي والمضي بمشروع البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات للمواطنين والسيارات بشكل عادل وتحسين واقع النقل الجوي وتشغيل مطار الشهيد باسل الأسد. هذا وطلع السيد المحافظ على واقع العمل في مناطق السكن العشوائي، وتم وضع حجر الأساس لأرض للسكن العشوائي وأيضا العقد المرورية على مداخل طرطوس ومباني جامعة طرطوس ومركز المواطن في فرع المرور بالمحافظة. طرطوس، ريم محمد، إذاعة أمواج. وفي خبرنا الثاني، اختتمت فعاليات مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 71 لعيد الجلاء. حول تفاصيل هذا المهرجان نتابع التقرير التالي. اختتمت فعاليات مهرجان الشيخ المجاهد صالح العلي في دورته 20 والذي أقيم بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى 71 لعيد الجلاء. حول أهمية هذا المهرجان تحدث لإذاعتنا السيد كمال بدران مدير الثقافة. يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير. مهرجان الشيخ صالح العلي هو المهرجان بدورته 20 الذي يقام بمناسبة عيد الجلاء. معاني الجلاء التي نستذكرها هذه الأيام هي عظيمة بعظمة الأحرار الذين ناضلوا وضحوا بأرواحهم ودمائهم كرما لعزة وكرامة الوطن في ونحن في رحاب ضريح المجاهد الشيخ صالح العلي الذين قدموا القدوة والأسوة لأحفادهم الذين يخوضون هذه الأيام أشرس معارك ضد برابرة هذا العصر ليبقى الوطن عزيزا ومعافى، يخوضون هذه المعارك ضد الاستعمار الذي قدم إلينا بأدواته الجديدة من أجل تفكيك سوريا لدورها المحوري والريادي الذي كانت وما تزال تلعبه في المنطقة عموما. هذا وتضمن المهرجان معرضا للفن التشكيلي قدم خلاله حوالي 37 فنانا وفنانة حوالي 50 عملا فنيا، وأيضا معرض للمهن التراثية تضمن إنتاج الحرفيين في مجال صناعة القش والخشب والصوف وأيضا صناعة اللوحات من شرانيق الحرير، تحدثنا عنها الحرفية روجي إبراهيم. الحرفية روجي إبراهيم مشاركة بأعمال تراثية كلها من شرنقة الحرير الغالي على قلبي كثير، لكل أعمالي منها يعني إنه من كل حديقة بجيب زهرة من كل بستان زهرة وبكله من السقون وبجسدهم بلوحات فنية، كمان مشاركة بمناديل الحرير كلها من شرنقة الحرير، هي كمان تراث آبائنا وأجدادنا، ومنديل الحرير الفلكلور الشعبي اللي بلبسه أنا كمان بالعادي كل معرض، ولوحات فنية كمان كلها الورود الورد الجوري والنرجس والزنابة، وكمان لوحة فنية أخذت عليها الميدالية البرونزي معرض الباسلة الإبداع والاختراعي لوحة سوريانا اللي بحبها كتير، هي الأم السورية بشموخة بكبرياء شعر بلون العلم سوريانا هي هوية أي سوري. أيضا هناك نلاحظ أطباق القش والمعالق الخشبية والعديد من المهن التراثية التي تشتهر بها محافظة طرطوس، حضرتك مشاركة بأطباق القش الحرفية جمانة إبراهيم، تحكينا عن هاي المهنة وكيف عم تقدر تستمر بها، ويعني وقت في تطور في مواد كتير عم تدخل إلى المطبخ السوري ما زالت تلقى يعني رواجا، وقديش مهم نحن ندعم هاي المهنة. والله أنا شغلي بأطباق القش وأطباق القش من سنابل القمة، وهلا كتير صعب بقى لأنه صار في حصادات وإلى آخره، صار بالشغل اليدوي يعني الواحد بده الشغل يدويا يشيل القش، وصار كتير صعب حتى النساء الكبار يعني اللي بيشتغلوا ما عاد يحسنوا يشتغلوا انه لاقوا في شيء موجود البلاستيك او المعدن، بس هي الصناعه بتتربع على كل الصناعات لو المعدنيه لو الزجاجيه لانه هذا تراثنا وحضارتنا، وهلا عم بيحاربونا عم يقضوا على تراثنا، ونحن هلا اكثر احوج يعني انه نشتغل ونحافظ عليه، يعني الجندي هلا على الجبهة عم بيحافظ عم بيدافع عنا، نحن ضمن البلد لازم ننتج هذا الشيء ونحافظ عليه ونبين لبرا ان نحن ما زلنا عم نحافظ عليه. شكرا جزيلا. وايضا هناك لوحات مصنوعه من الاعواد الخشبيه حدثنا عنها الشاب ابراهيم، مرحبا اهلا، تحدثنا كيف يعني عم تعمل هي اللوحات وعاطيه يعني قطعه فنيه مميزه. هي من أعواد القش مقسمة واسمها هي الفسيفساء من القش القمع، صنعت منها لوحات، منها لوحة الإيد الطالب السوري اللي عم تكتب رغم أنها مقطوعة بالإرهاب وعم تنزف دم، ولكن حمام السلام عم ترفرف فوق بلادنا ومن السلام رح يعني، وخوص الجندي العربي السوري نازل الدماء منها بس ما راح تهدر كلها نبت الشقائق نعمان بحدائق منازلنا. كيف أنت عم تقدر يعني قدرت هاي الموهبة تستمر فيها وقديش هي بتعني لك؟ بتعني لي كتير، هي عم تروجي وعم تجمعنا بيشتغلوا استمدت منهم الطاقة والحيوية للشغل، ودائما بالمشاركة بتعطيني دافع انه لحسن شغلي واعمالي. منها لك التوفيق. الله يسلمك. كما يرافق المهرجان معرض للفن التشكيلي وطبعا حول هذا المعرض ومشاركته يحدثنا الفنان علي معلا، تفضل. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا المعرض. هذا مهرجان دوري كل سنة بيكون طبعا هو عن عيد الاستقلال، ورمز الاستقلال بهالبلد هو الشيخ صالح العلي احد ثوار الثورة السورية الكبرى، وله بصمته الخاصة بجبال الساحل ومدن الساحل. لذلك نحن واجبنا بكل مهرجان نشارك فيه مشان نحيي هالذكرى كفنانين سوريين. ناخذ فكره عن المنحوته اللي حضرتك مشارك فيها. انا مشارك بثلاث منحوتات، وحده اثنين خشبيات ووحده ماكيت لمنحوته ام الشهداء اللي انعملت بمنطقه زنقيب ارتفاع 3 متر ونص من الرخام. مشارك انا بالماكيت تبعها مشان ينطرح يعني العالم تعرف هالتمثال هذا بتتنور عنه، وفي عملين تانيين هن من خشب الزيتون، واحد بيمثل ام سورية وحواليها اولادها كلياتهم معلقين فيها، هي الاطياف السورية جمعاء، وفي المنحوتة الثالثة هي عبارة عن تكوين من خشب الزيتون بتمثل ضحايا الإرهاب، بتشوفك الختيار، الختيار الضيعة كيف هجروهم، كيف علقوا العالم على الشجر، كيف الأطفال عم يصرخوا بشكل مبسط ومختصر. يعني هاي هي المنحوتة. شكرا لك، كل عام وانتم بخير. يا أهلا وانتم بخير. كما يشارك في هذا المعرض حوالي 37 فنانا يقدمون حوالي 50 عملا فنيا ومنحوتة تتنوع بين الخشب والحجر والرخام، طبعا وكل ذلك في إطار مهرجان المجاهد الشيخ صالح العلي الذي يتجدد كل عام ليذكرنا بالمعاني الثانية لعيد الجلاء. ويتجدد هذا العيد وأبناء سوريا يناظرون لدحر الإرهاب والنصر القريب بإذن الله. هذا وأحيى الفنان إيهاب فهد بلان حفلة موسيقية، كما شاركت السيدة فيرا يمين عضو المكتب السياسي في تيار المردى في لبنان خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الشيخ المجاهد صالح العلي. طرطوسي محمد، إذاعة أمواج. جولان وانت عزنا قيد العدا ما هزنا، لعيون عينك يا وطن للموت نبقى بأرضنا. مستمعينا، قدمت فرقة رواد الأصالة مسرحية البركان على خشبة مركز ثقافي طرطوس. حول هذه المسرحية نتابع التقرير التالي. قدم على مسرح مركز ثقافي طرطوس مسرحية البركان من تأليف وأخراج الأستاذ طلال الحلبي وألحان غياس كابر. حول هذه المسرحية وعن ماذا تتحدث يحدثنا الأستاذ طلال الحلبي، تفضل. طبعا المسرحية هي استحضار لبطولات شعبنا ضد الاستعمار الفرنسي. نحن لا نؤرخ ولا نكتب التراث مرة أخرى، نحن نركز على الناس التي لم تخن وطنها وندمجها في تأكيد على موضوع الحب والعشق، لأن نحن عندنا هون بالمسرحية عشق المرأة والعواطف الجياشية زائد عشق الأرض والدفاع عنه. عشق الأرض زائد عشق المرأة هي أو هو المضمون الحقيقي لهذه المسرحية. لا نحمس، ليست هي للحماس، لأن تاريخنا مليء بالحماسات والبطولات، ودمجناها مع الحاضر. يقطع المسرحية عجوز هو أبو الشهداء ويقول أن أبنائه استشهدوا وهو الشهيد المقبل. في هذه المسرحية يلتقي الماضي مع الحاضر مع المستقبل، ونأمل أن نبث الحب من جديد في القلوب السوداء، ونأمل أن لا يخون أحدا وطنه، ونؤكد على بطولات أجدادنا مثل الشيخ صالح العلي وسلطان باشا الأطراش وإبراهيم هنانو. وهذه الشباب يعني التي تقدم هذه المسرحية هي شباب الحاضر الآن، هي ليست إلا هذا الصوت الحقيقي، الضمير الحقيقي من قلوب أبناء شعبنا الذي يعاني الويلات من جراء الحرب الإرهابية. هنا نستحضر ونبث الفرح في قلوب كل الناس التي تريد أن تتمتع بالمسرح وبمذاق المسرح وبعبق المسرح. نعم، شكرا لك. دائما كان للفن دوره طبعا في التعبير عن قضايا المجتمع وفي إيصال صوت الناس، وهذا ما يحاول فرقة رواد الأصالة أن تقوله من خلال مسرحية البركان، وهي من تأليف وإخراج الأستاذ طلال الحلبي وألحان غياس كابر وتمثيل مجموعة كبيرة من الممثلين، وهي مسرحية استعراضية وأقيمت بمناسبة أعياد نيسان. وقف حارس حد بوابه، بعشق وطني وصغرابه، وقف حارس حد بوابه، ضحي بدمي حتى يبقى وطني قلع الكون هابه، بعشق وطني وصغرابه، وقف حارس حد بوابه، بعشق وطني وطنسنا بالقمح وبيدر، سيف وراي وشعب وعسكر، وطني كبير مطار مزنر، بالعز مع الولد كتاب، بعشق وطني بوس ترابه، واقف حارس حد بوابه، بعشق وطني بوس ترابه، واقف حارس حد بوابه، صاحي دمي حد وطني قلع الكون هذا، مستمعينا منرجع ومنجدد تحييتنا لكم ومنذكركم أنكم عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. ضيفنا اليوم بالاستديو اللي منقل له أهلا وسهلا فيك الأستاذ ثابت الحسن، خبير بعلم الرمل والحرف والأرقام والأوفاق والفلك. يسعد أوقاتك أستاذ ثابت. يسعد أوقاتي غرام، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ندى، نورتنا. وفي كتير يعني استمر لما حطينا البوست وأعلننا عن الحلقة أجد أسماء كتير أستاذ ثابت، حابة تعرف شو يعني علاقة الحرف بالطبائع الأربعة، فاليوم رح يكون حلقة مشوقة إذا الله راد. تماما إن شاء الله، لأنه كل واحد فينا عنده اسم بيحمله، ولكن لازم يعرف على القليل شو الطاقات الموجودة باسمه من خلال تراكيب الطبائع الأربعة. عظيم، تمام. إذا بداية ولو باختصار مثلا شو هو علم الحرف طالما نحن بدنا نحكي عن الحروف مثلا؟ طبعاً نحن نحكي علم الحروف، طبعا هو علم قديم جدا واختصت باللغة العربية، هي أم اللغات وهي لغة القرآن الكريم، فهي إعجاز بحد ذاتها ومرتبطة. طبعا حكينا بحلقات سابقة أنه هي 28 حرف ارتبطت بالمنازل القمرية وكيف تم ترتيب الأحرف وأعطاء الطاقة. اليوم نحن رح نحكي بشكل تفصيلي أكثر كان عن موضوع أنه كل حرف له صفة، له صفة مذكر أم مؤنث، وله طبيعة طبائع الأربعة، يعني نار ماء هواء تراب، هي الطبائع الأساسية الموجودة إن كان بالأبراج وإن كان بالحروف. فهذه الطبائع الموجودة ما شرط نحن دائما نأخذ الاسم بحروف الأولى، فعندنا كل حرف من الحروف هذه له طاقة موجودة تتغير حسب موضع الحرف. فمثلا عندنا الحرف الألف هو حرف ناري قوته 7 درجات، فإذا كان ببداية الاسم مثل اسم أحمد بيعطي مثلا حرف الألف 7 درجات، مثل اسم غسان مثلا بيعطي عندك 21 درجة لأنه الثالث، فترتيب الحرف بموقعه بيعطي نحن ناخذ الطاقة الموجودة فيه. فبالمحصلة راح يكون في عندنا نحن ترتيب للطاقات هذه، وبنلاقي منها تحليل الشخصية والشيء اللي بيناسبه، نقاط القوة نقاط الضعف مفاتيح التعامل معه من خلال طاقة الأسماء الطبائع الأربعة بنقدر احنا نوصل لمفاتيح التعامل معه، صفاته الشخصية وطبعا في إلى حظوظ تتعلق بالعام بتأثر على فرضا بدك تسمي مولود جديد، فيني اختار له الاسم المناسب ليكون مثلا علاقته بالأهل جيدة أو كمستقبل ممكن تأثر تماما على موضوع تسمية الأولاد. شغلة كتير هي هامة إنه احنا نختار لأولادنا الأسماء اللي بتناسبهم وبتواكب عصرهم، هذا الشيء كتير مهم لأنه نختار شيء مناسب، ولكن وهي من الوصايا يعني ومن الوصايا الإسلامية حتى أنه كان دائما لازم نحن نختار الأسماء الحلوة لأنه يوم القيامة سوف ينادون بأسمائهم، فلازم نكون نحسن اختيار أسماء، ولكن ما له على هذا الموضوع. بالمناسبة يعني الاسم نحن وقت نطلق اسم على الشخص فهو ما شرط يكون يحمل صفاته كاسم، هو بياخذ لكل امرئ من اسمه نصيب وليس حظ، يعني النصيب هون هو بيصنع قدره وهو بيصنع حياته. كثير رح نلاقي اسماء متشابهه بتختلف بين شخص وشخص، ابراج متشابهه بتختلف بين شخص وشخص، البيئه تلعب دور، الانسان نفسه هو يصنع الفلك لانه هو بالنهايه نحن رح نوصل الانسان هو فلكي، هو يحمل هذا الفلك الكبير بالفلك الصغير، فهو بيقدر يقتحم وبيقدر يلاقي المخارج والحلول له باي مشكله او باي شيء بيستعصي عليه بالحياه. موضوع الأولاد يعني هون كمان لا تنسى إنه المورثات تلعب دور كتير شيء مهم يعني أكيد. أستاذ ثابت كمان لما بدهم يسموا محل فرضا مشان الرزق تسمية المحلات كمان إلها علاقة تماما. هلا هون رح نحكي تماما. هلا تسمية المحل كاسم تجاري طبعا نحن وقت بناخد مثلا هلا في أسماء رناني لا تنسى، مثلا عندك انت مثلا اسم رودينا اسم هي مخرجتنا من مجلة تحية كمية أهلة. عندك الأسماء اللي تنتهي بحرف النون، عندك مثلا لأنه مثلا عدنان في عندك النون فبيعطي شدوان هذا مثلا شدوان مثلا عندك مثلا حروف النون بالأسماء هذه بقوة الاسم، هي حرف النون ترابي مناسب ترابي مذكر فقوته بتعتمد على ترتيب الاسم كم حرف، فإذا كان قوة الاسم ثبات قوي بتعطي يعني هلا كونه النون ترابي فبتعطي تركيز وبيعلق بالذاكره. يعني مثلا حضرتك قلت حرف النون مثلا مثل ندى اجى حرف النون بالاول بالبدايه حرف النون بالبدايه مثلا هلا ندى عندها حرف النون ترابي بالبدايه بيكون اربع درجات ترابيه مذكر فبيعطي العمل بيعطي انه مثلا طبعا احنا رح نعمل دراسه خلينا نعمل بالعلم الحرف ندى طبعا حرف مذكر فهلا رح ترتبط الاسم بالافعال الذكوريه اللي ممكن الاعمال خارج المنزل الاعمال المجهده قياده السياره وما الى اخره. بس استاذ كمان اتصالات ما فينا نهملها يعني معنا على الخط نسرين سوزان عفوا سوزان اهلا الو مرحبا اهلا سوزان كيفك ست ندى اهلا وسهلا نحن اليوم معك ندى وغرام اهلا كيفكم اهلا سوزان هلا ممكن احكي مع الاستاذ تفضلي معك اهلا وسهلا تفضلي انا حابه اعرف عن اسمي ومشان الشغل والرزق والبيت طيب وابني وزوجي اذا في مجال لا هلا خلينا ما بعرف في وقت يا استاذ خلينا بسوزان طيب خلينا بسوزان نحن اعطيني موعد سوزان هلا بدي اقول لك شغله سوزان نحن في عندنا اكثر من 12 علم فلكي ممكن نحن ندخله بالفلك في علوم العلم الرمل في علم الحرف في علم الارقام في الابراج في الطالع في اليوم اللي انت ولداني فيه، فلذلك ما رح نقدر نحن نجاوبك بكل المعلومات هاي، رح نعمل توزيع للاتصالات والاسماء الموجوده كل شخص بعلم معين. فانت سوزان رح ممكن كونك سالتي عن الرزق فرح اخذ انا بشكل عام رح احكيكي عن مواليدك ورقمك العام الحالي مع برجك الميلادي، فاعطيني المواليد. 18/7/1977 تمام. يعني انت عندك هلا هون السرطان، طبعا السرطان بهذه الفتره في عنده شويه تعب وعنده حتى بعض المسائل اللي ممكن كانت اخر اسبوع عم يعمل عنده كتير ضغط، مرتبطه بالقمر مرتبطه بالقمر والقمر شخص عاطفي بافاتك انت يعني الشغلات السلبيه اللي هي التردد والحذر الشديد، يعني بدك انت احيانا ممكن تضيع الفرصه بسبب هذا الموضوع، كتير الشيء بتعملي له حسابات. رقمك للعام الحالي سوزان هو الرقم 14، يعني انت لك 4 سنوات بدائره الارقام السلبيه اللي هي عم تعمل عندك تعركز في الامور. طبعا الاربع سنوات كان في لها مراحل، كانت الاخطر عندك اياهم انت 2015 و2014، هلا انت 2017 بما انه يحمل الرقم 14 يعني بدل على بطء الحركي ولكن افضل من السنوات الماضيه، بتفوتي مع نهايه 2018 ب5 سنوات بتبلش عندك السنوات الحلوه الايجابيه، الحظ كثير بيلعب معك وبيأثر، ولكن حاليا تجاوزتي مرحله الخطر ولكن حاله جمود اكثر الاحيان يلي بتغلب على مساله الحياه عندك. وبشكل عام انت شخص عاطفي جدا فممكن احيانا الأولاد، العائلة، العلاقة مع الزوج، كتير ترتبط بمشاعرك أنت وعواطفك، لذلك ما بضر أنك دائما تأخذ قرارات سليمة. العاطفة كتير عندك قوية، كونك مرتبطة بالقمر وأفضل أيامك هو يوم الإثنين. أي تمام، شكرا لك سوزان. نرجع لما كنا عم نحكي عن ندى، كنا عم نحكي عن ندى، رح ناخذ ندى مثلا. هلا هون نحن ما حسبنا لا رح ناخذ برج باطني ولا ميلادي ولا هلا هذا بينطبق على اي وحده اسمها ندى تماما. هلا رح ينطبق، بس هلا شو بيشتغل عندنا وقت بناخذ نحن طاقات الاسم، بنقرنها بالبرج الباطني بالبرج الميلادي، فاذا كان برج الميلادي ناري وطاقه اسمه مائي فراح يكون في تناقض فيها. هلا مثلا ندى بالمجمل كتركيب الحروف، عندي حرف النون نحن ترابي مذكر النون، نعمل جدول نحن رح نحط ترابي ها وهيدي مذكر قوته 4 درجات. الدال عندنا اياها مائي قوته، طبعا الدال هي اساس قوته بالمنزل الاولى 7 درجات، بس كونه الدال اجى بالحرف الثاني فراح يكون عندنا يا 14 درجه مائيه، الدال مائي مؤنث. وعندنا الالف المقصوره هون تحسب ألف، في بعض الناس ممكن يحسبوها يا ولكن هي تحسب ألف، لذلك تكون هي نارية مذكر 21 درجة، فراح يطلع عندك ندى 25 درجة مذكر و14 درجة مؤنث. هذا كتير رح نحكي عليها هلا. وعندك تراب 4 درجات، ماء 14 درجة، النار 21 درجة. إذا أنت شخص ناري مذكر، الاسم ناري مذكر. شو برجك الميلادي؟ الميزان. الميزان نار، النار مع الهواء بشعلة، فبتكون هي شخص مبدع دائما يكره التقليد، ممكن حساسي جدا، عاطفيتك دائما عندك الحساسية قوية على فكرة، انه او شعور استشعار الاشياء، كونه قوة النار مع الهواء. هلا ربطت انا مع البرج الميلادي، بيعطي تفاعل، بيعطي الاحساس، بيعطي انه حتى ممكن يستشعر بالشيء قبل حصوله. الطبيعة الموجودة فيك مذكرة ونارية هي قيادية إلى من الطيور النسر، فدائما البروز، الظهور، التميز، التفاعل معك. كيف نحن نقدر نتعامل مع شخص ناري مذكر؟ نتعامل مع الشخص ناري بالمديح، بالشكر، بالثناء عليه. فنحن إذا بدنا ناخذ مثلا، إذا عندنا نحن حدا عم يشتغل عندنا في بإدارة أو بمؤسسة، عندنا شخص في هذه الطبائع، فلازم نحن نفعله من خلال إنه دائما إذا عمل شيء حلو نشكره عليه، نقول له صح هون. يعني بتحب الإطراء؟ هلا الإطراء مو بفعله هذا الموضوع، إني أنا وقت بعمل شيء مليح وحلو فبتمنى إنه ينعكس على الناس، وقت بشوفه عند الناس موجود فأنا بدي أشتغل ضعفه، وبعدين بدي صير أكتر، بدي بحب شغلي، بحب عملي، بدي أعطي أكتر من قلبي. صار ليش؟ لأني أنا عم لاقي إنه هذا العمل أنا عم يكون الكادر أو الفريق اللي أنا عم أشتغل معه عم يشوفه، فهو من الأشخاص اللي بتفعل بالكلمة الطيبة والحلوة والثناء والشكر. تمام، معنا اتصال أستاذ ثابت. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، كيفك؟ مين معنا؟ معك ناريمان من دبدوب. أهلا وسهلا يا ناريمان. الأستاذ ثابت معنا اليوم عم يحسب بطريقة كتير غريبة، لو كنتوا المستمعين عم بتشوفوا كيف جداول اللي عم يرسمها، فعن شو حابة تعرفي يا ناريمان؟ الله يعطيه العافية. بدي أعرف بس عن اسمي وهيك، إنه توافق عمل هيك كل شيء. أيش بخبرني؟ طيب ما في مش يعطيني مواليدك ناريمان. 21/12/94. 94. أنت هلأ المواليد 94 بشكل عام عندهم الرقم هلأ يمكن هو 6، عامل لهم شوية في شوية عرقلة، هم وغم وتعب، يعني في خوف وقلق، يعني بالتحديد يعني بدنا الرقم 6 مرتبط بالخوف والقلق والهم، إنه في تردد بكثير من الأمور اللي أنت عم تسعي لها. طبعا بطبيعة الحال مرتبطة أنت بالقوس، يعني مرتبطة بالطاقة النارية اللي بتعطيك طاقة كتير إيجابية دائما، يعني هلأ عندك لسانك صليت، حدد الطبع، آخر يوم من القوس يعني مع بداية الجدي، فبيعطي لك أنت بعض الصفات الإيجابية، الإدراك قوي، صاحبة فلسفة، صاحبة مبادئ، صاحبة أفكار، عندك الشجاعة، عندك القوة، الظهور، هذا موجود عندك. الحالة السلبية اللي عم تكون عندك انه عدم استغلال الفرص بشكل جيد، وربما انه تعثر الامور اللي كان عم يحصل معك من اول السنين، في بعض الاخطاء مفروض انت تتراجعي حالك فيهم، ما تستمري فيهم، لانه طبيعة القوس هو شخص ما بيعترف بالهزيمة، ما بيعترف بالغلط، ممكن هذا الشيء يعني يخليك تمشي لمدة طويلة لحتى توعي الشيء اللي عم يصير حولك. والناحية العاطفية بالنسبة لك الناحية العاطفية لك دائما النهايات غير البدايات، يعني أنت بتبلشي بشيء حلو، بتبلشي بعلاقة كتير إيجابية، بتلاقي شوي شوي إنه الأمور عندك ما عم تكتمل بالشيء اللي أنت بدك إياه، فلازم تحافظي على النهايات من خلال دبلوماسيتك، الدبلوماسية في التعامل وعدم التسرع، لأنه هذه نقاط سلبية أو ضعف موجودة فيك. أنا فوراً بعصب، يعني مش حالي إني مشكلة ناريمان، هذا موضوع إنك أنت تعصبي فوراً، خاصة إنه لسانك صليط، يعني أنا قلت لك لسان الصليط اللي مرتبط فيك حدة الطبع، دغري بتحكي اللي إليك واللي عليك. اشتغلي شوي على حالك، يعني أنت شوية دبلوماسية، شوية هدوء، وعدي للعشرة. طيب ماشي، شكراً. يا ميت أهلاً ناريمان. هلا باي. مستمعينا منذكركم فيكم تتصلوا مع ضيفنا اليوم الأستاذ ثابت على 213-215 وكمان على 213-100. إذن مستمعينا أنتم عم تسمعونا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، ومع ضيفنا الأستاذ ثابت حسن. مجدد ترحبنا فيك أستاذ ثابت. أهلا وبيك. سهلا. هلأ صار عندك كم من الأسماء، كل ما إجتنا رسالة على صفحتنا على الهواء عم نعطيك إياها. في معنا كمان اتصال من أمل. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. يا ميت أهلا أمل. شو أخباركم؟ يا أهلا وسهلا فيك. إني أعرف عن اسم المال. عن المال. العام والمواليد 7/11/66. العمل المال تمام 7/11. يعني طاقة برج العقرب عندك اللي هي مرتبطة بالمريخ يا أمل، والمريخ دائما هو كوكب بيعطي، بيدل على القوة، بيدل على الحروب، بيدل على التفاعل، بيدل على أنه يعني نحن بنقوله بالعامية شخص حمش، دائما بيكره الروتين، دائما يصنع شيء بيصنع شيء جديد وبيتميز ب يتسمع عليك على الإذاعة مثلا؟ إيه ما في مشكلة. فبتتميز بقوة طاقة المريخ. طبعا العقرب له هلأ تقريبا من 2005 كان في عنده تراجع قوي كتير، يعني عم يعطي انه كل ما كانت تحسن الأمور عم ترجع تنعكس بشكل سلبي، ما كانت الأمور عندك عم تكون بشكل إيجابي. من 2010-2016 كمان نفس العملية عندك، كنت إلي 5 سنوات بالإضافة انك انت بدائرة الأرقام يلي هي كانت كتير عم تعمل عندك ضغط حتى على الوضع الصحي. عندك لنهاية 2017 هتبلشي تفوتي بدائرة جديدة، رح تفوتي بدائرة 5 سنوات الحلوين الإيجابيين اللي بيعطيكي مشاريع الأعمال، الرزق بتيسر عندك، بتحطي بصماتك من الشهر الرابع. من الشهر الرابع أنت بلشتي تحققي إنجاز أو تحققي شيء معين، بس كتير انتبه على الوضع الصحي على فكرة، لأنه أنت في عندك ممكن شيء له علاقة بالضغط، يعني رغم انه بكير بس انه في شيء له علاقه بالامور الصحيه لازم انت تنتبهي عليها بشكل جيد، كونه عندك الرقم 16 حاليا من نهايه العام بتبلش الامور عندك تتغير، وفي مشروع عمل او مردود مالي بيبدا بدايه الصيف. نعم استاذ ثابت، نحن حابين يعني بصراحه انه يكون في وقت تشرح لنا حضرتك، لكن الاتصالات ما فينا يعني نهمله، هن يعني اصدقائنا مستمعين امواج. معنا رنا على الخط، يسعد اوقاتك رنا، اهلا وسهلا. يا هلا، تمام الاخبار؟ تمام، هلا تفضلي. يعني ممكن اتواصل معك الاستاذ؟ اهلا وسهلا رنا، تفضلي. بس بدي اعطيك اسم زوجي. تفضلي. يوسف، مواليد 25/12/1975. بس بدي انه على العمل. طيب هلا هو بالنسبه ليوسف على الوضع اللي عم يصير معه ما كان مواتي له، له 5 سنوات بس اخر 3 سنوات كل ما توصل عنده الشيء بده يشتغله وما يتوصل معه، يعني نهايه الامر دائما عم يفشل عنده، عم يكون في عنده كثير محصلات، حتى عنده الرقم هو هلا الحاليه للمواليد ال 75 هو 16، يعني دائره النحوسات الى 5 سنوات، ولكن دائره النحوسات لبرجه تحديدا الى 3 سنوات. هلا هي من 2014 من صيف 2014 بلشت الامور عنده بشكل في تعسر. هو من الاشخاص اللي بيناسبوا السفر او الاستيراد والتصدير، كل شيء له علاقه بالاستيراد والتصدير والاسفار والحوالات والامور اللي علاقه يعني بامور خارجيه بتكون عنه بتكون ميسره له كثير منيح. مرتبط بزحل وعاطيه نوع من يعني الاعمال التجاريه هلا ما كثير عم تنجح عم تكمل معه ليحتى يخلص منها. هلا بلشت الامور عنده، ترى بلشت الامور نوعا ما عنده بشكل بسيط وعود، ولكن التنفيذ على ارض الواقع عنده ما يكون هلا صفر، ممكن يكون مع الشهر الثامن التاسع اكيد في شيء جديد له بيحمل له افراح وتدفق مالي او تحسن بالاوضاع اللي لها علاقه بالعمل والرزق. بعض المشاكل اللي علاقة بأوراق كانت موجود فيها، بعتقد يعني رح يكون هو يغير مساره، رح يكون في عنده شيء جديد غير الشيء اللي كان عم يبحث عنه من الماضي، وكان في بعض الخطورة عليه بالسابق. نعم استاذ ثابت، هلا كنا بصراحه نحن عم نحكي عن طبيعه الاسماء، هلا بدنا نحكي عن غرامي اكثر مثلا عشان ما ننسى. اكيد لازم نحكي عن غرام يعني. فبالنسبه لغرام يعني بتحليل اسم غرام نحن بالنسبه للطبائع الاربعه رح نلاقي عندنا حرف الغين اللي هو حرف مائي مذكر. هلا قوه الغين هو 1 درجة، يعني عندنا نحن قوة الماء الماء مذكر 1 درجة، الغين الراء ماء مؤنث قوته 6 درجات، الألف نار مذكر قوته 21 درجة، الميم نار مؤنث 16 درجة. فرح نلاقي نحن باسم غرام عنده 37 درجة نارية، عنده 37 درجة نارية وعنده 7 درجات مائية. طبعا عندك الحروف المذكر عندك ياهن 22 درجة والمؤنث عندك ياهن 22 درجة. متوازين تماما، في توازن بين المؤنث. وعند الماء والنار يعني الماء والنار هنون ندين، ماء ونار ندين، في تناقض، في بتكون طبيعتها تحمل يعني دائما شخصيتين او تركيبتين، هي توحي الماء بيوحي بالعطف بالحنان بالهدوء، ولكن النار كامنه في الماء، نحن حتى بنولد النار والكهرباء من الماء، فاستفزازها ممكن هي تتحمل لدرجه معينه ولكن عندها طاقه كثير كبيره بس كامنه غير ظاهره، غير وقت اللي حكينا مثلا عن ندى. ندى لا مثلا النار كثير قوي عندها واضح وكانت مرتبطه بالهواء، هون ماء ونار فبتكون الطاقه عندها اياها كامنه يعني ما بتخرج كيف من كان، لحتى بدها استفزاز، حدا استفزها، حدا وصلها لشيء معين ممكن هي حتى تتغير بطبيعه تعاملها. الشخص المائي ناري بيكون عاطفي جدا على الاسره، العائله، الاولاد، الاخوه، بيرتبط دائما بيرتبط بالتقاليد الاجتماعيه كثير، يعني بتعني له التقاليد الاجتماعيه والعادات والمناسبات العائليه لحتى يقوم بكل واجباته، بالاضافه انه شخص عملي جدا، يعني الشخص بس ما بيحب حدا يشاركه بنتائجه، يعني ما بيحب يكون عنده شريك بنجاحه او باعماله، بيحب انه يبرز من الف الى الياء هو يكون الشغل يعمله بايده. بالنسبة لطائة الحروف المؤنثة والمذكر، طبعا هون نحن ما كل الأسماء لازم تكون مذكر إذا كانت هو الناس. لا كنت أسألك أستاذ ثابت مشان اللي عم يسمعنا، لما بيكون الاسم مثل ما ذكرت حضرتك طاقته مذكرة، هذا بيعيب الأنثى؟ لا لا لا، على الإطلاق المذكر بيعطيك أنت مثلا طاقة العمل، طاقة الحب العمل، في جهد، في تعب، ممكن يكون في عنده مثلا طاقة المذكر قوية، بيحب الحياة جدا، بيحب يطلع يفوت، في عنده التزاماته أو الأولويات لأنه تختلف عن المؤنث. المؤنث مثلا هلا في أسماء شباب فيها طاقة المؤنث كتير، فبيكون هذا الشخص دؤوب في العمل، يعني يعمل ولا يمل، مثلا مثل بدنا نشبهه مثل الأنثى، مثل البيت اللي تكرر عملك كل يوم، يعمل بجد، يعمل بنشاط، بيكون عنده نوع من الخجل، طبعا بيعطيه شيء من الخجل احيانا، ممكن ما كتير يقدر يوضح افكاره. هذه طاقة المؤنث مثلا الموجودة من خلال الاسم. المفروض يكون في عندنا توازن، المفروض يكون في عندنا، هلا نحن وقت اللي قلنا هون عندنا 7 درجات مثلا مؤنثي، 21 درجة مذكر، فهذا انه بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه في 7 درجات مؤنث، ولكن القوة الغالبية للهيئة للظهور للشخص فبتكون مرتبطة بالمذكر، ولكن الطاقة المؤنث موجودة فيه بتعطي تفعيل كمان، يعني 7 درجات ما ملغيناها موجودة عندها، فبتعطي انه، ولكن اللي بتحبه هي او اللي بتكون بتحب تشتغله او تعمله او بتبين عليها او الناس بتقدر تلاحظه فورا هي طاقة المذكر عندها. نعم، هون وقت نحن بنشتغل على حالنا، اذا نحن بنعرف نقاط قوتنا ضعفنا بنحاول نعمل توازن. تماما، في معنى عفوا استاذ ثابت اتصال مشان ما نضطر، عم تحكي على الموبايل. الو الو، مساء الخير. الو، كانه فصل الاتصال. تمام، في اسماء استاذ كمان اجتنا على صفحتنا على الفيسبوك لو سمحت. عندك سميرة بنت ماريا، بنت ماريا. سميرة بنت ماريا، طبعا برجك يا سميرة بنت ماريا على الباطني على الاسم هو الميزان، برجك على المواليد 25/76، نعم، عند الدلو، يعني عند طاقة الهواء زحل والزهرة موجود عندها، ورقمك 15 العام الحالي، يعني مفروض كنت عم تستغل الظروف لأنه كانت عم تجيك فرص، عم تجيك بال2016 عم تجيك فرص مليحة، مفروض تستغليها على الشيء المالي تحديدا، يعني تطورات مالية أو انتقال إلى سكن جديد أو في شيء تغير ضمن المنزل، حظوظك قوية جدا، مفروض تستغليها هذا العام قبل ما تفوتي بدائرة للأرقام الزوجية اللي بتخفف الحظوظ عندك، وهذا الرقم يعني لازم أنت تعملي شيء بال2017 ما تطلع إلا تكوني عاملي مشروع عمل أو منتقلي لشيء أنت بتحبيه. طبيعتك هوائية وهذا الشيء بيعطيك حالي من المزاج المتقلب، ودائما أنه كثرة العتاب عندك، هذه خفيفية عندك تستفاد كتير، أنه هي نقاط ضعف عندك. لأنه رجع الاتصال. ألو ألو، أيوة مرحبا، أهلا وسهلا، نعتذر منك، نحن ما منحب ننطركم أبدا، بس بيكون الأستاذ ثابت عم بيوضح فكرة. تفضلي، مين معنا؟ ولا يهمك، أنا آمنة رمضان الشام. أهلا وسهلا فيكي، كيفكم؟ أهلا ست آمنة، عم يسمعك الأستاذ ثابت، تفضلي. أنا حابة أعرف عن المستقبل وحابة أعرف عن السفر يعني بشكل عام. مواليدك؟ 87. شهر ويوم؟ 14/1. عم تتأجل عندك آمنة، عم تتأجل عندك الأسفار كتير هلأ يعني دائما عم تكون عندك تقريبا سنة ونص عبارة عن وعود، الأمور عندك ما كانت عم تحقق، ما أنك متحقق في الشيء اللي أنت عم تسعي له أو عم تطلبيه، ولكن هلأ في عندك بوادر خير هي عم تكون هلأ موجودة عندك، بلشت أكثر من قبل، يعني هلأ ممكن يكون عندك أنت مع بداية الشهر الرابع لغاية الشهر السابع، بهذه الفترة في عندك حسن قرارات كتير بتتعلق بالسفر، ولكن السفر إذا بده يتم بده يتأجل معك لحتى الشهر التاسع. أما بالنسبة للأمور الأرزاق، أنت من الأشخاص اللي عندهم طاقة عمل كتير قوي وبيعرفوا منين تعرفي كيف تضبطي أمورك، يعني عندك دائما حكمي في الحياة وتعامل التعامل بحكمة، يعني أنه وبتعرف تديري أمورك، يعني الشخص يدير أعماله بشكل جيد. أرقامك هلأ حاليا رقم 13 حاليا هذا العام، ما زالت الحظوظ مستمرة، الشهر التاسع والعاشر عندك مفاجآت كتير حلوة على الصعيد المالي والأسفار. طيب على صعيد الحب الارتباط او هيك يعني يلا خشي على العمو. اختياراتي كانت سابقا دائما متعبة، يعني ممكن يكون في عندي اختيارات متعبة كانت على الناحية الاجتماعية او البيئة او بعد الشخص العاطفي المرتبطة فيه عاطفيا انه بعيد عنك، او في صعوبات اجتماعية كانت عم تكون موجودة معاك انت، مفروض تكون عندك يا آمنة، يعني كانت متعسرة هاي الأمور، مفروض كان فيها استغلال إيجابي من العام الماضي، كان يحمل رقم 11 وهذا الرقم الذهبي اللي كل 9 سنوات لا يتكرر مرة واحدة، لازم ما تفوتوه، الساعة الفرصة موجودة. طبعا الرقم 13 اللي بيحكي مع العام الحالي. نعم، عندنا هبة بنت بهيجة 1489. هبة في شيء حلو كتير عندك. أول شيء لازم تعرفين وأنتي عندك هلا الرام 11 اللي كنا عم نحكي من شوي عنه يلي بتكرر لك كل 3 سنوات مرة بيعطيك طاقة كتير كويسة. برجك على الباطني الحمل، برجك على المواليد الحمل، يعني أنت مرتبطة بالنا ببرج ناري كوكب المريخ إله من أيام الثلاثاء. طبيعتك طبعا الشجاعة، حب الظهور، حب التميز، لمعان العين تفهمي خطأ من قبل الآخرين، هذه شيء بيرتبط فيك أنت. بتناسبك الأعمال التجارية، ممكن تحب تشتغلي شيء لحالك أو بتحب تكون عندك نوع من الاستقلالية. كان في حالة من الانفصال العاطفي ربما كان حاصل، أو في تعب عاطفي كان ما يصير معك أنت. بتتغير أفكارك وتتغير خياراتك حتى هلأ من بداية 2017. بتقوى الحظوظ عندك بشكل بالشهر الثاني الثالث، هلأ بتبلش عم تقوى الحظوظ عندك معك لنهاية العام. فرص كتير مليحة على الناحية المالية، وربما الشيء العاطفي أو الاستقرار العاطفي أو القرارات العاطفية اللي راح تكون بالمجمل إيجابية، لأنك رح تكوني محط أنظار الجميع. نعم، معنا اتصال. ألو ألو ألو. أيوة. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا ندى، ممكن أحكي مع الأستاذ؟ معك، تفضلي. معك كيفك يا بنت؟ أهلا، تفضلي. اسمي رانيا بنت أميرة. نعم. 11/9/1978. ماشي رانيا، طبعا عندك حرفين استقلاليات هنو الراء والألف. أسألك عن بنتي إذا بتريد. شو اسمها؟ اسمها حوراء، وحور بنت رانيا. طيب رانيا بالالف اذا بتريد. 31 ما في مشكله، ما في مشكله. رانيا، رانيا بنت اميره، انت برجك على المواليد هو العذراء، والعذراء فيني اتسمع لك على الراديو اذا سمحت. يلا ماشي. رانيا برجك انت العذراء على المواليد، وهذا يعني انت عندك طاقه ترابيه حكيمي، طبعا مرتبط بعطارد، وعطارد هو حكيم الكواكب، بيعطيك العلم المعرفي القلم، او بيعطيك الامور العلميه بطيئه في يعني دائما بدك تنجزي الشيء على ادق التفاصيل. بس كنت متعبه جدا عام ونص كثير كانت عندك تعب بالنسبه لحياتك العائليه، كان في تعب بالنسبه لحياتك العائليه. بالنسبه لحوراء، طبعا رح ناخذ نحن برج الباطني مباشره لحوراء. يعني ناخذ اتصال الاستاذ ثابت. انت عم تكتب؟ تمام. عندك حوراء برج القوس، هي بتكون طبيعه القوس هو برج ناري كوكب المشتري، يتميز دائما بانفعاليه، بدها تكون حوراء يعني قويه الشخصيه، بدها بتظهر دائما حتى بتطلع فصيحه اللسان بالنسبه لحوراء. معنا اتصال. الو مرحبا، اهلا وسهلا، ممكن نحكي مع الاستاذ ثابت؟ يا اهلا فيكي، مين معي، من اللي عم تحكي؟ من بانيه سعيده. اهلا وسهلا فيك. اذا في مجال اعطيه اسمين؟ مو في مجال، في مجال تفضل اعطينا الموجود عندك. اعطينا الاهم. الاهم يا عائده. بدي اسامه بن زهريه. اسامه بن زهريه 59. نعم. 81 ازرق. ممكن اعطيك اسم ثاني؟ تفضلي. وديع ابن عائده. وديع 30/10/88. طيب وديع او بديع؟ وديع بالواو. ما في مشكله بالنسبه لوديع. رح نبلش نسمع من الراديو. ما في مشكله بالنسبه لوديع. نبلش عند وديع، هو برج العقرب على المواليد. ما رح نقدر نعمل لهم حسابات كامله هلا. برج العقرب على المواليد، عندك رقم للعام الحالي هو 12 اللي إلى 4 سنوات، أو هلأ الرقم 12 بيدل على المنافسة، الخصوم، العداوة، ممكن التقليد ببعض الأعمال والأشغال بيكون عم يشتغلها. تجاوز مرحلة خطر كانت بالعام الماضي، أو كان في بعض المسائلة أو بعض الأوراق اللي ممكن كانت شوي عم كنت في نوع من التعب أو المسائلة أو الشيء، الإجراءات ممكن يكون في عنده إجراءات قانونية كان ممكن يشتغل عليها، في شوية متاعب لأله. هلأ بلشت تتغير الأحوال عنده بشكل افضل او اخف 30% تحسن عن العام الماضي، ولكن بيستعد مع نهايه العام ليدخل بالرقم 14. يعني هلا بلش بده يتهيأ للدخول، ارقام بتساعده يعني بشكل ايجابي. هلا طبيعه العقرب دائما نحن يظهر لانه انه هو شخص غضوب وعصبي، ولكن يمتاز بطيبه قلب ما بيظهرها بشكل مباشر. هو عاطفيا تعبان جدا، او كان في وضع عاطفي عنده غير مستقر. بالنسبه لاسامه 59 هي اللي هو العذراء من كوكب عطارد، له من الأيام الأربعاء، رقمه للعام الحالي 10، رقم مالي بحت، طبعا بيدل على أنه ممكن يكون فيه له حتى أعمال أو أشغال إلى علاقة ممكن نقول بالآليات، ممكن يكون له علاقة بالسيارات، ممكن يكون في عنده تحرك بهذا المنحة، ولكن بتبلش تحسن مالي بحث على هذا العام. بس من الناحية العاطفية كمان غير مستقر حاليا، وفي عنده شيء بباله أو شيء في نوع من الانزعاج، نوع من البطء، نوع من الأمور ما كانت عم تكون عم تمشي مثل ما بده. بس الحركة المالية هلأ بس تحسنت، راح تبلش بالشهر العاشر يكون في عنده استقرار على الناحية العاطفية. نعم أستاذ، راح ناخذ بس الاتصال وبعدين نريحك. الحساب هو بده يعني وقت. معنا اتصال. ألو ميسوم. مرحبا. أهلا وسهلا بك مدام تغريد. أهلا غرام. مدام غرام عفوا. غرام معك ندى. يسعد أوقاتكم مدام ندى. أهلا وسهلا ميسوم. أستاذ ثابت يسعد أوقاتك. أوقاتك يا رب. اسمي ميسوم بنت منيرة. أيوة. 3-6-83. 83. صحيا عمليا عاطفيا ماديا لو سمحت بعد اذنك. تكرمي. شكرا. اهلا وسهلا فيك. هلا هلا شكرا لكم. كمان بدنا ناخذ اتصال تاني. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. نهلا رمضان. اهلا بنهلا. نهلا منين عم تحكي معنا؟ من الشام والله. نهلا عم يسمعك الاستاذ ثابت. اسم الام ويمكن والمواليد بده؟ نعم. طيب انا مواليدي 10/11/1978 بس انا ما بعرف اذا مواليدي صح يعني. ما في مشكله، اعطيني اسم الام. هاجر. هاجر تكرم عينك مباشرة. أستاذ على صعيد نعم. العمل نعم. وعلى صعيد البيت أمور البيت يعني. تكرمي نعم. تكرمي سفر ولا لا؟ تكرمي سفر ولا لا؟ هلا أستاذ مشان الحساب رح نوقف مفاصل ونرجع لك. ما في مشكلة. عيونك حلوين صار لي من سنين كل الحلوين غيرك يا روحي مش شايف بعيوني عيونك حلوين من نظرة سحروني صار لي من سنين ناطر تيشوفوني كل الحلوين حدك ما بيعنوني غيرك يا روحي مش شايف بعيوني بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون ما يحلى لي بدنا نقول مساء الخير لمتصل. الو مساء الخير. الو مساء الخير. يسعد مساك. اهلا وسهلا. الله يعافيك. معك الاستاذ ثابت تفضل. انا هشام ابن منيره 14/2/77. عن شو بتحب تعرف هشام؟ لو سمحتي صحه وعمل. صحه وعمل. ايه. من وين عم تسمعنا يا استاذ هشام؟ انا من اللاذقيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بتحب تبقى على الخط هشام ولا في مجال؟ يلا على الخط لو سمحت. طيب بالنسبه لك هشام البرج الباطني على الاسم طلعوا مباشره. نحن الهاء خمسه عندنا، مجموع الاسم عندك 10. على الاسم انت جوزاء، على الاسم جوزاء من طاقه كوكب عطارد يلي هو عم بيعطيك على فكره كثير حرك يعني وكثير عملي بالحياه، ودائما هو شخص مستشار صحيح باي اعمال بده يقوم فيها. عندك الدلو على المواليد 2، عندك هوائي، عندك 2 هوائيات بيعطيك مزاجك متعكر على ما يبدو، او في شيء من الامور اللي كانت عندك فيها وعود وغير استقرار بالنسبه لمجال الاعمال، خاصه انه اقول لك العام الماضي جدا كان متعب لك، اما في مشروع سفر او عمل او شيء بدك تقوم فيه بهذه الفتره اللي نحن هلا اعتبارا حتى الشهر السادس تقريبا لازم يكون في إحاسة من بعض القرارات يلي لها علاقة بسفر. الوضع العاطفي عندك غير مستقر لأنه في نوع من التعب كان والمشاحنات والممكن في شيء من التشنجات اللي حاصلة عندك، بتبلش الاستقرار أو في تغير حتى بدنا نقول مع نهاية الشهر السادس راح يكون في عندك تغير كتير بأفكار ومشاريع كنت أنت عم تقدم لها، لو أكلت وقت معك راح تبلش بشيء يختلف تماما عن الشيء القديم عندك. الرقم 14 يعني هلأ أنت راح تفوت بنهاية العام راح تبلش تدخل بداية الأرقام السعيدة أو اللي هي الذهبية، مديتها 5 سنوات بتغسل فيها 5 سنوات ماضيين، بتبلش بسنوات اللي هي بتكون فيها الحظ عم يساعدك بكثير من الأشياء والأعمال. ممكن يكون في إلك لقبين أو اسمين أو تحصل على شهادتين أو كل شيء عندك يتكرر مرتين، في عندك في تكرار لأمور عم بدها تكون موجودة عندك يا أخي هشام. حلو كتير، شكرا جزيلا. يا ميت أهلا وسهلا. ميسون، بالنسبة لميسون برج الجوزاء مع الـ على الاسم وعلى المواليد، والجوزاء يعرف عنه دائما أنه هو شخص فاشل عاطفيا بسبب أنه الحساسية المزاج المتقلب عنده يلي بيعمله كثير من التعب العاطفي، ما بيعرف يتعامل يعني ممكن يكون في عنده ما بدنا نحط الحق عليه، ولكن بالنسبة للناحية العاطفية ما في استقرار. ورقم 8 كثير لك 6 شهور جدا الأمور عندك متعبي، في خوف قلق توتر، حتى ممكن كنت عم تفكري انك تنتقلي او تسافري او تغيري، وهذا الشيء انه بدك تديري بالك تطولي بالك لانه في عندي قرارات عم تكون هي ردات فعل، لازم انت تعملي حساباتك بطريقه مختلفه، اما تستشيري حدا من افراد اسرتك عائلتك او حدا من اصدقاء المقربين لك، لانه هلا موضوع السفر حاصل عندك، السفر على الاغلب انه راح يتم او يحصل عندك انت، وبعد منها ان شاء الله هلا بعد ما تتخلصي شوي من النص الثاني بتبلش يتغير الرقم 8 عندك، بتصيري بالرقم 10 مال كويس بس العاطفي بتتحسن نسبه 20% اما المال 80% نسبه التحسن بالنص الثاني لميسون. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا، اهلا وسهلا، مين معنا؟ والله ما شيرين بنت هيام. شيرين؟ ايه بنت هيام. بنت هيام. مواليدك شيرين؟ 26/97. تكرم عينك. بس بعد إذنك كمان نسرين بنت هيام 2/9/84. 84. منين عم تحكي يا نسرين أو شيرين؟ من طرطوس. أهلا وسهلا. أستاذ ثابت، نتمنى الأسماء اللي كانت على صفحتي على الفيسبوك لما حطينا طبعا البوست مشان ما نهملون. طيب. أنا رح أحاول أختصر شوي هدولي، شو رأيك نحن نعمل رد هيك شوي نوعا ما سريع. عنا سحر بنت. طيب. اي معك. الو الو معي عفوا، بس انت فيكي تسمعيني على ال شيرين هلا انا فورا رح اعطيك الرد، بس رح تسمعينا لكن على اذا ممكن تصف لي التوافق مع سامر ابن كوكب. ايوه عفوا يلا تفضلي. سامر ابن كوكب. طيب طيب ما في مشكله، ماشي. يا ميت اهلا. بلشي بالأسماء الموجودين عندنا. سحر هي برج العقرب مواليد 85، رقمك الحالي 15، برجك الباطني يا سحر هو الجوزاء، دائرة الأرقام عندك هلأ بتشير لأنه في انتعاش ما رح يحصل عندك انتعاش مالي، ولكن في عندك عمل ممكن أنت كنت بشراكة أو في شيء بدك تقوم فيه فشل، وهلأ في شيء جديد رح تبلش فيه. الناحية العاطفية عندك تقريبا نسبة 40% هلأ حاليا نسبة السعادة فيها. رح نشوف أنس السرطان مع الجوزاء متفاهمين البرجين مع بعضهم، يعني جوزاء أنت على المواليد، السرطان على الاسم، طاقة البرج الباطني متوافق مع بعضهم، بيعطي ذكاء، بيعطي قدرات هائلة جدا عندك وخاصة القدرات العلمية والحفظ إلى آخره. رقمك للعام الحالي 12، راح يكون عندك إنجاز يحسدك عليه غيره، السبب أنه راح يكون عندك منافسين وهذا الشيء راح تشعر فيه من الشهر التاسع لنهاية العام. نعم. عنا رجاء بالنسبة لألا الحوت على الاسم والحوت على المواليد، طبعا برج الحوت له تقريبا حوالي 3-4 سنوات بالنسبة للناحية العاطفية جدا تعبان، وهو شخص رومنطقي غامض يخفي دائما مشاعره أو بيكبتها يعني تكبتية عندك ودائما تفهمي خطأ، حالي من العزلة. أنا في عندي بالنسبة للتوافق الشخص سألتينا عنه، التوافق في عندك توافق بنحسب اكثر 5 طرق التوافق على فكره، مو بس انه رح نحكي هلا على الابراج، في على الاسماء، في عندنا طرق تانية من خلال الاسم على الاسم، الاسم البرج الباطني مع البرج الباطني، البرج الميلادي مع البرج الميلادي، في عندك شيء له علاقه بعلم الرمل كمان، ممكن التوافق يتناقضوا هالعلوم. لا بيعطوا كل ناخذ نعطيه نسبي ونقسمه نحن على النتائج اللي عندنا فبيعطي نسبي. مبدئيا بالنسبه للشخص اللي سالتي عن التوافق بينك وبينه، التوافق قبل الزواج رقم 12 بدل على مشاكل عائليه او حدا بيحط لكم العصي بالدواليب يمنع هذا الارتباط، ان تم هذا الزواج بس سويري ضمن دائره الرقم 7 لأنه أنت ويا رقمكم 12 حاليا يلي بيشير لأنه في عندكم عراقيل عم تصير، ولكن إذا تم الزواج بتصيروا بضمن العلاقة الزوجية الناجحة. هون بالتوافق نحن بنحسب يعني مرحلة ما قبل الزواج وما بعد الزواج بتكون العلاقة كثير جيدة. في كمان يمكن اتصال. ألو ألو ألو ما في للأسف عم يطلعوا بالنسبة نور الدين. بالنسبة لنور الدين برجك الباطني يا نور الدين هو القوس برجك على الميلادة العقرب 27 هو جاينا بالغلط 27 كانت بحضرتك 24 هو 27 10 العقرب رقمك 16 حاليا في بعض المتاعب الصحية ومشاكل إلى علاقة بأسفل البطن والرجلين ممكن يكون في بعض المشاكل الصحية اللي عم تعاني منها عندك طاقة غضب فظيعة جدا إنك فترة يعني أنت عم تخسر الناس اللي حواليك وردات فعلك عم تكون سلبية. العقرب بيرتبط بالمريخ والقوس بيرتبط بالمشتري ورقمك 16 العام الحالي ردات فعلك عم تكون سلبية جدا يا أما بحاجة للراحة لترجع شوي تجلس أمورك لأنه في نقطة إلى علاقة أما بأنسة ونقطة إلى علاقة بمال هذول كتير عم يكونوا عم تكون أنت لازم تصدق اللي صار معك لحتى تبلش جديد لأنه الشيء الماضي راح. إذا توافق مع الاسم عطتونا اسمه تحت الهواء. التوافق التوافق هوني شايف هلا ليك طلع لنا كتير هوني أنا كوني معي البرج الباطني والبرج الميلادي. نعم. على البرج الباطني الميلادي بين الشخص اللي قدامي هلا التوافق ضعيف 35% ضعيف جدا. نفس الشخص على البرج الباطني بينك وبينه يا نور الدين التوافق تقريبا هون شوي مرتفع بيرتفع عندنا تقريبا حوالي 60% لأنه هو عزراء وقوس صار هون في توافق أكتر بس بالمجمل يعني العلاقة ممكن يصير ارتباط ممكن ولكن في عندنا عراقيل ممكن تحصل ولكن نهاية العام وبداية العام 2018 إسا بيكون مرتاح أكتر نور الدين كمان وثانيا يعني هلأ هو بهذه الفترة عم يرجع يأسس حياة جديدة. في معنى اتصال. ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا بس أنا غانم ابن الزهار بدي أعرف عن العمل وعن المال. أهلين يا غانم أهلا وسهلا غانم 3-8-97 بعد إذنك 3-8-97 ما تقلي غانم منو ناري من صوته من فورا برج الأسد برج الأسد فورا مباشرة برج الأسد هو من الأشخاص يعني هلأ أنت متأثر فيهم غانم برج الأسد هو من الأشخاص اللي بيخططوا كتير وهنو بينجحوا بالأعمال الإدارية وليست التنفيذية يعني هنو مستعدين يحطوا مشروع وخطة عمل لأي شيء كل يوم بيعملوا أحلى برنامج ولكن التنفيذ عندك بيكون ضعيف بتمل بسرعة بيضيق خلقك بسرعة ورقمك للعام الحالي كمان ما عم يساعدك يعني كان عندك الرقم 12 بتبلش الحركة المالية عندك مقبولة كونه دخلنا 2017 كانت يوم الأحد وهي مرتبطة بيوم يعني هو يوم الأسد فبيعطيك طاقة إيجابية يعني نوعا ما بتكون خسائر عندك إياها أقل بتبلش تلمس النتائج هذه الشهر آذار نوعا ما وهلأ أنت بأيار وحزيران في عندك شيء مردود مالي كتير قوي غانم إمكانياتك كتير ولكن بالدهدرة ما بتعرف تستغلها بشكل جيد عندك طاقة كتير كبيرة بس ما بتعرف تظهرها للآخرين. في عم يجي اتصالات يا استاذ ثابت ما عم نقدر نريحك شوي بغنيه في نغم وفي علي هدول الاسمين وكمان في اتصال بالنسبه توافق توافق فورا نعطيهم الجواب نغم وعلي توافقكم كتير كتير كتير كويس عندكم الرقم 3 و10 وفي يعني الرقم 10 بيدل على العز والجاه والمال والرزق والمال والبنون ولكن في بداية حياتكم كمان في شوية عسرات بتحصل إن تم الزواج علاقة جدا بتكون ناجحة وقوية كتير كتير يعني توافقكم مع بعضكم نغم عليه كتير كويس. لهيك أستاذ ثابت كانوا من زمان ينصحوا إنه اكتموا الخطبة وعلون الزواج إنه الواحد يخفف شوية حديث هلا هي هيك لازم تكون بس أنا قريتها بالعكس بس ما بعرف شو هي الحديث بالضبط يعني إنه عن كتمان الأعمال ممكن بس بالنسبة لهذا الحديث يمكن هو أعلنوا الخطوبة أو بالعكس ما بعرف بتصور لقيتها شوي غريبة اللي يريد عنه لهيك معلقة بذهني بس بالمجمل طبعا أي إنسان مفروض يعمل شيء من يستعين عليه بقضاء حوائجكم. نعم. في الكتمان. نعم في اتصال. ألو بس لو سمحتي علي صوتي يا ميت أهلا. لو سمحتي في نحكي معك معك عم يسمعك تفضلي. مرحبا يا ميت أهلا. يا أهلا وسهلا. لو سمحت بتسألك عن غادة بنت ملكة. أيوة. 1 أيار 75 1 أيار 75 عن الصور والزواج لو سمحت. تمام. يا غادة، أنت كان في عندك عزل وظيفي أو عمل أو كان في عندك متاعب عم تتلقيها ب 2015 تحديدا، يعني في خطورة كتير عليك 2015 و 2016، وكانت عندك خسائر كتير إلى علاقة بالعمل، ما عم تاخدي حقك، عم كان في محاولة لعزلك أو محاولة أنه أنت تتركي عملك أو شغلك، في شيء من الطاقة السلبية جدا كانت موجودة عندك. طبعا هلأ بلشت تخف وفي عندك شيء جديد بدك تشتغل عليه. بالمجمل انت كوني مرتبطة بكوكب الزهرة وهو العاطفي والحنية، ولكن كونك ترابي فانه البرج ترابي ما بتظهري هذا الشيء، لذلك انت ممكن تكوني بطيئة في العمل ولكن تعملي اعمالك بدقة كتير كبيرة وعندك نوع من التصميم. الحياة العاطفية لك ما كانت عم تكمل، ممكن يكون في عندك اختيار كان سابقا خاطئ وكتير مؤثر عليك، تقبل حظوظ مع يعني هذا العام ما بعتقد، بس مع بداية العام الجديد 2018 بالنسبة للحياة العاطفية. منكمل أستاذ ثابت، في عندي أسماء كثيرة هوني ما بعرف، يا ريت لأنه عاد نعرف في عندنا بس نهلة كلمتين. نهلة اتصلت يمكن 10 11 78. برجك يا نهلة على الاسم هو الدلو، برجك على الاسم هو الدلو، وبرجك على المواليد هو العقرب، طبعا زحل والمريخ عنيفة، انتقاداتك دائما هيك واضحة وصريحة في التعامل. عندك انت من الاشخاص اللي اذا اصطادوا الفرص كتير بيعرفوا يستغلوها، ولكن كانت في حالة ثبات، انت مرأتي بحالة ثبات، يعني فترة ماضية ضيعتيها من حياتك هيك راحت عندك إمكاني. أما بالإمكانيات عندك كتير شيء فيك تقدميه وتعمليه وتشتغليه، بلشت عندك حركة المال بشكل تدريجي، يعني عندك دولاب الحظ عم يبرم عندك، ولكن لحتى تحصلي هذا الشيء في تغيرات جذرية بدها تصير بحياتك، وبعتقد لازم تلغي فكرة السفر أو الانتقال لحتى ترضي بالواقع اللي أنت عم تعيشي فيه يا نهلة. نحن رح ناخذ هالاتصال بس بعده رح نريحك بفاصل. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. بالله أنا اسمي ليديا يا ألف بالأخير. ليديا يا ألف. أيوة يا أستاذ يمن. ليديا يا ألف بنت يمن. أيوة 24/8. أيوة 74 أيوة. طيب تكرمي. رقم كوني وعربي وبرج عربي وبشكل عام. تكرمي. شكرا. ليديا 24/8 العزراء على المواليد عندك، بس هلا بدنا نطلع برجك الميلادي، برجك الباطني بدنا نحتاج شوية وقت، بس انت بالنسبة لك هلا هذه الفترة اللي هي الى سنة ونص، عندك سنة ونص كان في عندك خوف على حياتك الشخصية، يعني كان ممكن العائلي العاطفي، كان في عندك كثير من الكركبات والمشاكل اللي كانت عم تحصل، خاصة عندي كانت نهاية 2016 وبداية 2017، رح تلاقي حدا من أفراد العائلة أو الأسرة رح يوقف إلى جانبك، ورح يكون في تبادل بأعمال أو شغل، أو ممكن يكون في عندك مساعدة معنوية اجتماعية رح تتلقيها أنت يا ليديا، بتير بتخليك بتحسن من حظوظك، لأنه أنت من الأشخاص اللي ممكن حتى أنا بدي حملك مسؤولية هون، أنك خسرتي جزء من من من محيطك العائلة كان دائما يوقف إلى جانبك، بس طبيعتك أنه دائما أنت الآخرين وقت بيتعاملوا معك في نوع من التسامح الفطري معك، يعني انت شخص لا يقدم الاعتذار، دائما في عندك اسلوب وتعامل اجتماعي مع الاخرين، هذا الشيء راح يخليك انت تستعيد الثقه بجزء من العائله انت بحاجته هلا، وراح يوقف الى جانبك بالقرارات القادمه. اما للناحيه العاطفيه ممكن شيء من الماضي او في شيء من يعني فتره السنتين ترجع تصلح امورك. يتخبى الحلاوة وحتى القمر بيغار منك يا غلاوة، ولما نط الطل يتخبى الحلاوة وحتى القمر بيغار منك يا غلاوة، اطيب من العسل ومن حلا السكر، سكر شبابك حلا مكتر، ويا حشيش اشرت عينه القمر انه يبان قبالك، ويا حشيشة قلبي يقبرني جمالك، اشرت عينه القمر انه يبان قبالك. هالدنيا ما بتكمل إلا وإنت بورد ورح بتضل الأسماء بعيوني يا قلبي هالدنيا ما بتكمل إلا وإنت بورد ورح بتضل الأسماء بعيوني يا قلبي وأنا حبيت كل عيوني لأني فيهم سبتك وعرفت قيمة قلبي الوقت اللي حسبتك ويا حسيس قلبي أسرت عينه القمر إنه يبان قبالك ويا حسيسة قلبي مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا الأستاذ ثابت الحسن وعم بيفاجئنا بهالحسابات الدقيقة جدا أستاذ ثابت بالفعل يعني شيء مبهر اللي عم تحكيه هلا سمعناه هلا تحت الهواء طيب هلا أستاذ في معنا كمان اتصال رح ناخده ألو يعطيك العافية الله يعافيك لو سمحتي في نحكي مع الأستاذ ثابت أهلا وسهلا مين معنا نعم نعم معك رنا أيوة بدي أسأله عن أختي لو سمحتي تفضلي مرحبا أستاذ يا ميت أهلا لو سمحت بدي أسألك عن أختي اسمها غينا غينا غينا بنت ملكة بنت ملكة واحد أيار أيوة 75 بدي أسألك لو سمحت عن العمل ما أنا عم يصبت معها أي شيء تماما هي حتى عندها الرقم 16 حاليا وهي برج الثور على المواليد يعني زادت الضغوط علي لغينا بالفترة الأخيرة بشكل كتير سلبي عم يكون عندها شيء بحياتها خسائر جدا كان من الناحية المالية أو ضيق المال اللي عم تتعرض له وكل ما تشتغل شيء ما بيكمل معها حتى ما يكون في عندها انسجام مع المحيط الاجتماعي بالنسبة لها حتى يعني هلأ بدك تقولي أنه لحتى تبلش أمورها بشكل إيجابي هي خلينا نكون صريحين معك هي ل 2018 ولكن بشكل أنه بده يكون في عندك علامات كان بده يكون في عندك شيء أنه بوادر خير لها لغنى راح تكون قريبة يعني راح تبلش هلأ مع عالمة من النص الثاني ولكن على أرض الواقع راح يكون 2018 حركة جديدة لغنى تمديتها يعني بتكون طويلة الأمد بينما هي كتير كانت عم تتعذب بالفترة الأخيرة. ثانيا هي شخص يعني دائما يعني تظهر شيء من العاطفي أو ممكن ما بتعرف تدافع عن حقها أو ما بتعرف يعني تعبر بشكل صح تفهم خطأ دائما من الآخرين هذا الشيء بدأ تكون واضحة وصريحة في بالتعامل وتقتنص الفرص بشكل إيجابي بالنسبة لها لأنه عندها طاقة خجل على فكرة يعني هي من الأشخاص اللي عندهم خجل وعندهم نوع من الحذر الشديد والحذر بيخلي أحيانا تضيع فرصها لغنى بنكمل مع الأسماء اللي عندك في عندنا يزن 22/3/96 يلي هو برج الحمل برج الحمل يزن يلي عم يعطيك هون الحمل ناري طبعا من الابراج القويه جدا الحمل ولكن امكانياته بيضيعها بهوايات ثانيه يعني ممكن ما يلتزم بالشيء اللي هو بده اياه يعني إذا كان علم إن كان في شيء معين بده يكون في دائما عنده شيء مرافق لإله بناسبه كتير على فكرة الشيء اللي له علاقة بالإعلام والتجارة يعني ممكن رقمك 13 كتير كويس هلا بينتون الصبايا كتير حابينك ها من العام الماضي عندك نجمك كتير هيك حليان ومتغير الأوضاع عندك كتير عندك 11 و13 الأرقام إيجابية كتير علو شأنك ونجمك بتحقق إنجازات كتير مهمة على مستوى يعني يزن الشخصي هلا في شيء عم تكون عندك أنت عم تعمل شخصية جديدة لإلك عم تفاجئ فيها كتير من الناس اللي هن حواليك وعندك إمكانيات كتير كبيرة منطقتك بس دير بالك من الصبايا يوسف 9/4/99 كمان عندنا هون برج الحمل ولكن 99 عم يكون بدائرة الأرقام يعني بداية الدائرة فردية هي مليحة هذه الدائرة بتساعدك ممكن يكون في شيء له علاقة بإنجازات ممكن تشتغلها أنت على مستوى التزاماتك الدراسية العلمية بتحقق جزء منها ولكن يوسف عم تكون في عندك شيء يعني أكثر من شيء عم تشتغلوا مع بعضه في أكثر من شيء عم يكون عم تحط حالك فيه وهذا ما يخليك أنه دائما تتعرض للانتقاد من الناس اللي حواليك فإن شاء الله بتكون أيامك القادمة أفضل وأحسن لك في معنى اتصالين غرام رح أخذ أنا واحد وأنت واحد ألو أيوة لو سمحتي ممكن أحكي مع الأستاذ ثابت تفضلي عم يسمعك مين معنا؟ اسمي هاجر من جهيدة أهلا يا هاجر مواليد 23/10/95 عن الارتباط وعن الصحة وبشكل عام فكرة أختي كمان حنان بن جهيدة مواليد 21/6/92 عن الارتباط وتوافق بينها وبين منحل ابن سعدة مواليد 89 شهر 12. تمام هاجر، بالنسبة لك أنت حاليا موضوع الارتباط والزواج هلا أنت عم تعاني منه، إنه في حالة من الخوف والتردد أحيانا عم تصير معك، إنه أنت ممكن بتفوتي بعلاقة أو بتفوتي تكوني على مرحلة على وشك إنه إعلان خطوبة أو إعلان زواج، بتكون الأمور عندك أنت ما عم تكمل، فراح يكون في عندك مفاجآت على مستوى أنت راح تغير في شيء، راح عم تغير عندك أنت، وراح يكون شيء لم تكن بالحسبان سابقا بالنسبة للناحية العاطفية. بالنسبة للوضع الصحي لذلك أنت هلا كمتاعب صحية لك هي المفاصل والعظام وأسفل البطن، هذه بتعاني منها أنت حتى منطقة الاسم والبرج. أما بالنسبة لحنان يلي هي بهذه الفترة كأنه عم تاخد عم تركض ورا شيء أو عم تنتظر شيء ما عم يكمل معه، يفضل أنه تتصالح مع حالها وتتصالح مع الشيء اللي صاير معها، تشوف لقدام ما ترجع لورا. إذا كانت مرتبطة بشيء له علاقة بالماضي تنسى هذا الموضوع، تبلش من جديد، بيكون عندها حظوظ أقوى، وهلأ رح تبلش تتغير حظوظها بشكل إيجابي. في شيء عم يصير بحياتها، في أشخاص دخلوا بحياتها لحنان، عم تكون الأمور عندها هلأ أفضل، ما ترجع للماضي أو للحياة القديمة أو أي شيء في بذكرها، يعني بقصص قديمة عندها بتتعب بسببها أو بعض المشاكل اللي كانت عم تتعرض لها. هلأ مقبلة على فترة ذهبية بتحقق فيها إنجازات على الناحية العاطفية وخاصة مع الشهر السادس. وبالنسبة لك أنت يا هاجر إن شاء الله يعني هلأ ما عندك الشهر التاسع والعاشر من الأشهر المميزين لك أنت. واتصالي الله اليوم مش تعبناك يا أستاذ. ولا همك ولو. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك، هلا. بس تسأل عن اسمي عزني. اتفضل معك. أهلا وسهلا. يعطيك العافية أستاذ. يا ميت أهلا. دياب ابن سميعة. جابر. دياب. دياب. دياب ابن. سميعة. سميعة. أيوة. 21/6/89. 21. 6. 6. 89. حلو. عن سفر وعملية. سفر وعملية، معناته رح نطلع لك برجك الباطني مباشرة. اي بعزك على الموبايل بعزنا. انه على الموبايل اسمع. رح تبقى معنا على الخط. طيب ما في مشكلة. نعم. ما في مشكلة. خليك معنا. برجك الباطني هو الجدي مع الجوزاء، وعندك الرقم 11. دياب لك في عندك هون الحسابات الفلكية لك أنت بالنسبة لعلم الحرف، عندك برجك الجدي، وبرج الجدي كانت الظروف عندك كل ما بتوصل لباب الطيارة لباب السفر لأنك تعمل أي إنجاز بتلاقي حالك عم ترجع لنقطة الصفر، كانت كتير الأمور عندك سيئة بالنسبة لهي النقطة. كمان برج الجوزاء يلي كان عم يعمل لك ضغط كتير من حالة بطء تغير بأعمالك مشاريعك بعض الخسائر المالية، ولكن الشيء الحلو الموجود عندك هو الرقم 11 اللي مرتبط بمواليد 89 يلي هذا بخفف جدا من الضغوط، يعني كان ممكن يكون عندك خسائر أو ضغوط أكبر من الشيء اللي أنت تعرضت له، بلشت بتخف هذه المسألة. موضوع السفر عندك راح يكون فيه له يا أما بديل السفر بالنسبة لنجاح عمل أو عرض يقدم لإلك أنت في مكاسب من وراء، حكما الحركة المالية راح تكون يعني جيدة بالنسبة لهذا الأمر، بس بيضل موضوع السفر أنه ممكن إسا عندك في تأجيل فيه. وإذا كانت فرص السفر عندك بدها تكون قوية، هي بدها تكون بين السابع والتاسع من 2017، بس راح يكون في شيء جديد لك بحياتك بشكل إيجابي يا دياب. شكرا لك. يا ميت أهلا. أنا في أسماء ولا منسأل لسه سؤال؟ نسأل. ما في مشكلة. أستاذ نرجع مثلا بس على طبيعة الأسماء وعلاقتها بالطبائع الأربعة، يعني ممكن الواحد لما مثلا بيجي طفل ولد بده يسميه لازم أولا طبعا ممكن يكون محدد له قبل، ممكن في ناس إذا هي بدها تحسب بقول إنه أيمت هو بده يخلق شو اسم أمه، يعني لازم ينظر لاسم الأم لتاريخ الولادة. هذا نحن ناخذ البرج الباطني بس نحن يعني نحن ما شامل نربطها بالولادة، الأسماء بس نختار الاسم أول شيء كويس، وشيء في الناس يعني هذا إلهام من الله، نحن أحيانا بيكون بده يسمي شيء وبعدين بيبطل يسمي هذا الاسم، فهذا الأسماء آخر شيء يعني في شيء في إرادة ربانية بهذا الموضوع. نحن طاقة الأسماء بناخذها كونه الاسم ما يتردد وفي تكرار، يعني بيكون مليارات المرات عم تكون في عم النادي لهذا الشخص سابق سابق سابق، فبيصير يعمل عنده تردد وعند الآخرين تردد معين. ما في شيء سلبي نحن عنا، نحن حتى على فكرة ما في شيء سلبي، هذا السلبي شايلينه من القاموس. يعني كل الأعرب قال كاد إبليس أن يفر من حروف اسمه، إبليس كاد أن يفر من حروف اسمه، هذه الحروف لله سبحانه وتعالى ما قدر نستخدمها بالشيء الصح. نحن طاقة الحروف هذه كلياتها بناخذها نعرف نحن، بس نعرف نحن أهم شيء إنه نعرف نحن نقاط الضعف تبعتنا. مو كل شخص ممكن يتعامل مع نفسه، في أشخاص ممكن يكون في عندهم تعنت إنه أنا إيه بعرف حالي عصبي. طيب إذا تعرف حالك عصبي شيء منيح، هذا لازم تشتغل على حاله، لازم تشتغل على حالك فيه. هذه نقطة سلبية، هذه أنت بلحظة بثانية بجزء من الثانية ممكن ترتكب حماقة بتدمر حياة آخرين وبتدمر حياتك أنت. فما شيء حلو إنك أنت والله تعرف حالك في شيء سلبي وتفتخر فيه. بدك تعالج حالك من خلال أنت هالنقاط الضعف، نقاط القوة، مفاتيح التعامل معك بتعرفها أنت وبتخفف عليها. انت مجرد معرفتها انت حليت 50% من المشكله، مجرد معرفتها. بالفعل هلا ذكرت نقطه كثير مهمه استاذ ثابت، واسمح لي اقاطعك بموضوع انه فرضا الابراج، صفات الابراج، بتلاقي فرضا وحده بتقلك انه انا هوائيه، انا بالفعل هيك، او انا متردده. طيب اذا شو استفدنا من البرج اذا نحن عم ناخده ونطبقه؟ ما بيصير، لازم نشتغل على حالنا تماما. انا بالنهايه يعني بدي بحب اوصل الفكره انه انت ما ترتبط ببرجك بشكل، انت كواكب والابراج والفلك والدائره اللي عم تدور، بالدائره الفلكيه كلها عم تدور هي مشانك انت يا انسان. بين قوسين اي شخص هو انسان، فبده يحمل دورانه الصح. بدك تختار انت عملك الصح، شغلك الصح، اصدقائك الصح، تعاملك مع الاخرين بشكل عام لازم يكون انه دوران سليم وصحيح لحتى انت يكون في عندك حظوظ قويه. ما تنتظر من الفلك والكواكب والابراج يغيروك، ما بيتغير شيء اذا انت ما اردت وغيرت الشيء اللي انت موجود بحياتك. نعم. بلش من عندك. نعم، نحن كنا عاطين اسم غسان مثلا، بالنسبة تماما بالنسبة لاسم غسان يعني إذا بدنا نأخذه بالتحليل الاسم نأخذه مباشرة هون. بدأ أستاذ ثابت لأنه قربنا نخلص. طيب حرف الغين، حرف الغين هو حرف كنا نسمع أنه الغين ألف، يمكن كل حساب مثل ما شرح حضرتك مختلف. حرف الغين مائي مذكر. نعم. وحرف السين عندنا يا حرف السين هو هوائي مؤنث. وحرف الألف ناري مذكر. وحرف النون، وحرف النون عندنا يا ترابي مذكر. هلأ بنجي للدرجات تبعيتهم، بنلاقي حرف الغين بيمثل بيعطي درجة واحدة عنده. حرف السين عاطي عنده 8 درجات، حرف الألف عاطي عنده 21 درجة، حرف النون عاطي عنده 16 درجة. فراح نشوف انه عنده هو مزيج من الطبائع، عنده ماء هواء نار تراب، ولكن القوة الأقوى بالاسم هي القوة النارية. إذا غسان هو شخص ناري، عنده 16 درجة ترابي أي ناري مع عنيد، ناري مع عنيد، عنده 8 درجات هوائي قدرتنا لتغييره أو أنه يقدر يسمعنا أو مزاجيته تشتغل فيها 8 درجات يعني أقل من النسب هذه، فممكن يسمع ولكن بدنا نحاول معه كتير. أما الطبيعة المائية اللي هي واحد غسان بيكبت كتير من مشاعره اتجاه الآخرين، ما بيعترف بحبه أو حتى إن كان بكرة يعني بحياته العاطفية ما بيبينها بشكل واضح وصريح، دائما عنده نوع من ال بيحب الترقص وبيحب دائما إنه الغطرسي وما بي حتى بيجوز بيحس الضعف إنه أنا بين مشاعري، فلذلك المشاعر ربطة بالماء، أنا ربطة بالماء واعطيت الماء أنا صفة الطيور الحمام، يعني اعطيت الطبيعة المائية هي الحمام، والطبيعة الترابية اعطيناها هي الحكمة والصبر والإنصات والتعلم وفهم الآخرين وتحليل الأمور. أما الطبيعة النارية اللي هي قيادية مثل النسر، الطيور الجارحة بده يبرز بده يظهر، والطبيعة الهوائية هي اللي بتتميز بحبها للجمال، بحبها للزينة، للروائح الطيبة، للاستماع للآخرين. فاختلاط الطبائع الأربعة ببعضها بيعطينا نحن بحسب الدرجات تبعيتها قديش ممكن نحن نأثر على هذا الشخص. حلو كتير أستاذ ثابت، للأسف خلص برنامجنا وقصه كتير في أسئلة، يعطيك ألف عافية ومتشكرك، ودايما نوعد المستمعين إن شاء الله لك طلات هيك دورية معنا، بيكون نهار جمعة وبيكون مجموعين العيلة كلها ليسمعوا ويحكوا معنا. إن شاء الله كل الشكر لإذاعة أمواج لك ندى ولك غرام لكل الموجودين معنا هون بالاستوديو. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا. رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، وكان معنا على الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية جمانة محمد، وبالإخراج رودين سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM بلادية.